الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو، ولا خالق غيره، ولا رب سواه. هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام، وارض اللهم عن آله وصحابته السادة الكرام، ورحمتك على من اتبعه بإحسان إلى يوم الزحام. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي باب الجمعة، بينا حكمها وعدد ركعاتها ووقتها، وبينا الأحكام المتعلقة بها، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام خطبها خطبتين، وكان يقف فيها على المنبر صلوات الله وسلامه عليه، وبينا سنتها التي بعدها، وقلنا من صلى بالمسجد فليصلي في المسجد 4 ركعات، ومن صلى في بيته فليصلي 2، ويصح أن تصلى 2 بعد الجمعة في المسجد، ويصح أن يصلي في البيت كذلك 2. وبينا أن الجمعة لا سنة قبلية لها، وأن ما يفعله الناس ينبغي أن يفعل تحت مطلق النافلة، يعني ينوي يقول الله أكبر لله الله أكبر، لا يقول سنة الجمعة القبلية، لأنها لا سنة لها قبلها، ولا يمنعك أحد أن تصلي قبلها إذا كان من مطلق النافلة. وبينا ما ينبغي للإنسان حال خطبة الخطيب، ما عليه إلا الإنصات، وأي كلام في غير ذكر الله تعالى له. وهناك بعض الأخطاء تصدر من العامة، وتصدر أحيانا من الخاصة. العامة يعني العوام، والخاصة يعني المتعلمون، وهو التسبيح على المسبحة حال خطبة الخطيب، هذا كذلك له، لأنه يعني هل هو في مسبحته أم هو مع الخطيب؟ ده احنا بنقول في المثل الشعبي صاحب بنين، كذاب ولا صادق؟ كذاب، والله قال في كتابه يعني ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، هل لك قلب تسمع به الخطبة ولك قلب تسبح به؟ ومن ثم لا يجوز مسك المسبحة أثناء خطبة الخطيب، ولا يجوز العبس في المصلية ولا في السجادة ولا في الأظافر أثناء الخطبة، أنصت وإلا تقع في اللغو. واليوم معنا باب صلاة العيد. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. صلاة العيد عندما تقرأ في كتب الفقه يقولون هي واجبة على الأعياد. واجبة على الأعياد يعني بتأخذ حكم الفرض الكفائي، وبعضهم يقول لا، بل هي سنة مؤكدة. والفرض الكفائي يعني إن أهمل فيه الناس أجمعون يعاقبون أجمعين. أما السنة المؤكدة بتقل في الحكم عن الفرض الكفائي، ومن ثم الأعيان يراد بهم أهل الحضر، أهل الحضر. أما الذين في البادية لا يستطيع أن يجمعه حتى يصلوا العيد، لكن في أي على أي العيد سنة مؤكدة، والعيد صلاة وخطبة، لكن صلاة العيد تزيد عن خطبة العيد، صلاة العيد تزيد عن خطبة العيد. صلاة العيد تكون أولا قبل الخطبة. طب الجمعة بتبقى الأول ولا الخطبة بتبقى الأول؟ سمعني، يوم الجمعة بنخطب الأول ولا بنصلي الأول؟ الخطبة الأول. أما العيد عكس الجمعة، الصلاة في الأول والخطبة فين؟ في الآخر. ومن ثم الفقهاء يقولون قدمت خطبة الجمعة على صلاتها لأن صلاة الجمعة فرض عين لا يسقط إلا عن أصحاب الأعذار الشرعية. يعني المرأة، العبد الذي يكون في خدمة سيده، المسافر، المريض، المحبوس في بيته بشيخوخة، الأعمى الذي لا يجد من يقوده، هؤلاء أصحاب الأعذار الشرعية. لكن بعد ذلك هي فرض عين، ومن ثم تؤخر بعض الخطبة حتى يتثنى للجميع أن يدركوها. لكن صلاة العيد ليست بفرض، وإنما هي سنة، سنة داوم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها، فمن أدركها أدركها، ومن لم يدركها يعني لا حرج عليه إذا لم يكن منه على سبيل العم. يبقى إذن الحكم اختلف، الجمعة لأنها فرض سبقت بالخطبة كتهيئة، كتهيئة لمجيء الناس لها. أما العيد لأنه سنة جعل الخطبة من ورائه، والخطبة من ورائه كذلك تأخذ حكم الصلاة، يعني ليست الخطبة يوم العيد بواجبة. ومن ثم لا يجب الجلوس لاستماعها، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال إنا سنخطب فمن شاء منكم أن يجلس فليجلس ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم عهده وعهد الصديق وعهد الفاروق كانوا يصلون العيد أولا. طيب لماذا؟ لأنهم يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المكانات ومرتبته أرفع المراتب، ومن ثم كان الجميع يتنافس للجلوس بجوار النبي عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد مكانا يجلس في واجهته، فإن لم يجد مكانا يجلس في المجلس ويعد له مجلسه. يبقى عنده في المناقب أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على هذا. طيب والصديق رضي الله عنه وارضاه كذلك تنافسوا على حبه. طيب سيدنا عمر كذلك تنافسوا على حبه لانتشار العدل. الله، أمال لماذا يعني استقر النص على الثلاثة؟ قالوا لأن الحالة بعد الثلاثة تغير. تغير كيف؟ هناك بعض الأقوال يقولون إن أول من أخر الصلاة وقدم الخطبة سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه. قالوا يعني سيدنا عثمان خلف السنة النبوية؟ قال لك لا، أصل الفتوحات زاد في عصره وانشغل الناس بأراضيهم وأحوالهم فأخر الصلاة ليدركها الناس، لأن المشتغل في أرضه على ما يجي يبدأ يدرك الصلاة. وبعضهم قال لك لا، ده أول من قدم الصلاة على الخطبة في العيد معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه. وبعضهم يقول لك لا لا لا، ده مش معاوية ولا عثمان، أمال مين؟ يقول لك عبد الملك ابن مروان. طب أخرها ليه؟ قال لك لأن الناس ما كانوا يحبون أن يجلسوا أمامه في خطبته. لماذا؟ لأن عبد الملك بن مروان محسوب على الدولة الأموية، والدولة الأموية في منشأها كانت تتناول على منابرها آل البيت بالسوء، كانت بتقعد تسب في سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه وفي إيه؟ وفي آل بيته. فطبعا الناس لا يحبون أن يسمعوا الشتائم فوق المنبر، فهم كانوا يتأخروا في البيوت ويذهبوا إيه؟ ويذهبوا إلى الصلاة. لما وجدوه يقدم الخطبة قال لك يا مش رايحين، ومن ثم قدموا الخطبة على الصلاة لأن الناس ما كانوا يحضروا، يقول لك برضو هأخر الصلاة شوية حتى يحضروا، والناس كانوا عكوفا في بيوتهم زهدا في الصلاة ولا زهدا في خطبة الخطيب؟ زهدا في خطبة الخطيب. ومن ثم ده التغيير اللي حدث على خطبة العيد وصلاة العيد. لكن في الأصل هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العيد أولا ثم يخطب ثانيا، وهدي الصديق كان يخطب يصلي أولا ثم يخطب ثانيا، وهدي الفاروق يصلي أولا ثم يخطب ثانيا، ثم تغير الحال من بعد هذا بالتراتيب التي ذكرناها. فصلاة العيد كلنا يعرف هي كم ركعة، كم ركعة العيد؟ ثلاثة ولا ستة؟ ركعتان. طيب العيد كم تكبيرة؟ سبعة وخمسة، مش كده؟ طيب كويس. طب ايه رأيك بقى لما تسمع رأي يقول لك العيد اربع ركعات، تقول عنه ايه؟ تقول عنه ايه؟ لا ما تقولش حاجة، ما تقولش حاجة، لانك هتقول بلا علم هتفتري. عند الجمهور صلاة العيد ركعتان، وعلى هذا اجماع العلماء. لكن هناك قول في الفقه ينسب لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال العيد اربع ركعات، وده قول موجود. شوف افهم معايا، انا اريد ان اطلعك على كل ما في الكتب، ما في الكتب، حتى يعني لو سمعت في يوم ما تستغربش. الناس تعرف ان الجنازة كام تكبيرة؟ اربعة. طب ممكن في خطب الفقه إن ممكن تبدأ سبع تكبيرات، في كتب الفقه ممكن تبقى سبعة. قالوا ليه؟ قالوا صلى على حمزة مع الزاي فأزاد في التكبير. طيب العلماء يقولون لا، ده هذه خاصية، ومن كحمزة حتى نصلي عليه. مين اللي في الناس مش بحمزة معروف في الفضل والمكانة؟ ومن ثم تفهم المتفق عليه أربع تكبيرات، لكن هناك أقوال خلافية إنها خمس تكبيرات أو ستة أو سبعة. أيوة في كتب الفقه. كذلك في العيد المتفق عليه والمجمع عليه انه ركعتان، لكن هناك قول في الكتب يعني اعزاه صاحبه الى علي بن ابي طالب انه قال اربع ركعات، وبعضهم قال لك لا، اذا صلوها في المصلى يصلوها ركعتين، واذا صلوها في غير المصلى يصلوها اربع ركعات، لكن الاجماع على انها ركعتان. الإجماع على أنها إيه؟ ركعتان. يكبر في الأولى سبع تكبيرات حاشا تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال، ثم يكبر في الثانية خمس تكبيرات حاشا تكبيرات الانتقال. طيب ويقرأ في الأولى ما تسمعه، يقرأ في الأولى الغاشية أو في السبح والثانية الغاشية، أو يقرأ ما تيسر له إن لم يكن يحفظ هذه السورة. ده بالنسبة لصلاة العيد وخطبتها. لكن تعالى معنى أحكام في الحديث الآتي، سترى فيه أحكاما جديدة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار يا رسول الله إني نسكت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذع هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. سمعني الصلاة على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. اسمع معايا يا حبيب، البراء بن عازب تعرفنا عليه من قبل وقلنا هو من صغار الصحابة، لم يشهد بدرا، إنما أعاده النبي عليه الصلاة والسلام ورده. وأول مشاهده على التحقيق غزوة أخت، وشهد المشاهد بعدها، وطالت حياته حتى أدرك ما دار بين علي ومعاوية رضي الله عن علي وأرضاه ورضي الله عن معاوية، اللي دار بينهم من حروب يعني موقعة الجمل وموقعة الصفين، وكان في صف علي رضي الله عنه وأرضاه، وتوفي في عهد مصعب بن الزبير رحمة الله تعالى عليه. طيب ده البراء بن عازب. أما أبو بردة ابن نيار، أبو بردة ده كنية، هو اسمه هانئ، اسمه هانئ ابن نيار البلوي. البلوي ده بطن من قضاعة، قضاعة قبيلة كبيرة ضخمة، وبني من قضاعة، يبقى هو البلوي القضاعي، من السبعين الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، العقبة الثانية، كان هو ضمن السبعين، وشارك في بدر وفي كل المشاهد، وكان يوم أحد على فرس الله. ومعروف طبعا في التوصيف داخل السيرة في توصيف الحروب والغزوات، يقول لك في أحد كان المسلمون ما معهم إلا فرسان، إلا فرسان. طب الفرسان دولي فرس لأبي بردة ابن نيار، والفرس الآخر للرسول عليه الصلاة والسلام. بدون تفهم أن أبا بردة شاهد أحد على فرس، على فرس، وشاهد باقي المشاهد، وتوفي في أول عهد معاوية رضي الله عنه وارضاه. وأبو بردة ده خال البراء بن عازب، أخو أمه، أخو أم البراء بن عازب. ومن ثم جاء في الرواية البراء بن عازب بيقول إيه؟ خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى. يبقى يوم الأضحى ده يوم العيد الصغير ولا يوم الكبير؟ يوم العيد الأضحى، اسمه عيد الأضحى، ما فيش صغير، هو عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر يأتي بعد صيام رمضان، وعيد الأضحى يأتي بعد فريضة الحج. لكن مين اللي قال عيد الصغير الكبير؟ ده كلام الناس، ده كلام الناس. هو ليس عندنا عيد صغير وعيد كبير، هو عندنا عيد الفطر من رمضان، وعندنا عيد الأضحى، ده التوصيف الشرعي الصحيح. يوم الأضحى بعد الصلاة، يبقى خطب وقتين، قبل الصلاة وبعد الصلاة، بعد الصلاة. فقال يعني من خطبته: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا. الصلاة معلومة، طب والنسك؟ يعني ذبح ذبيحتنا. النسك يعني الذبح، الذبح. وعندنا نحن المسلمين يعني في الأطعمة كتاب مهم في كتب الفقه اسمه كتاب الأطعمة، وممكن في كتاب تقول لك الأطعمة والذبائح، وبعضهم يقول لك لا، الأطعمة كتاب والذبائح والصيد كتاب. طيب في الأطعمة تلاقي فيه أضحية، وفيه عقيقة، وفيه عذيرة، وفيه وكيرة، وفيه وظيمة، وفيه وليمة. طبعا احنا عارفين الأضحية والعقيقة، الأضحية والعقيقة عارفينه، والوليمة برضو عارفينها. طيب الوليمة هي طعام العرس، والأضحية نسك يذبح يوم عيد الأضحى وأيام التشريق تقربا لله تعالى. طيب والعقيقة نسك يذبح يوم سابع المولود، شوف يذبح يوم سابع المولود تقربا لله تعالى. والوكيرة يقول لك هي طعام سكن البيوت الجديدة، واحد بني بيت جديد وعايز يسكن، يقوم بيعمل أكلة يدعو لها الناس ثم يسكن البيت الجديد. يبدأ ما يذبح أو يصنع من طعام سكن البيت اسمه إيه؟ اسمه ايه؟ وكيرة. واو كافية راء تاء مربوطة، يبقى وكيرة. ايه يا عم الشيخ مفيش وكيرة؟ يبقى احنا عارفين وكيرة ايه؟ لسكن البيوت. والوظيمة ما يذبح في المأتم او ما يطعمه الناس في الموت اسمه وظيمة. طب والعذيرة ما يذبح او يطعم يوم ختان الصغار، واحد انطهر عياله عبال عندك وعامل عزومة، العزومة اسمها ايه؟ اسمها عذيرة، لان الختان اسمه اعذار. طيب عندنا هنا في الاضحية نسك يذبح يوم العيد بعد صلاة عيد الاضحى الى اخر ايام التشريق تقربا لله. طيب يبقى من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد اصاب النسك، يعني اصاب الهدي، اصاب السنة، اصاب صحيح طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نسك يعني ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. ذبح ليلة العيد خلاص ذبيحة، ذبيحة، لكن ثواب ثواب الأضحية لا، بتاخذ ثواب اطعام الطعام لكن ما تاخذش ثواب الأضحية. اما ثواب الأضحية فين؟ بعد الصلاة. ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقال ابو بردة ابن نيار خال البراء بن عازب، يعني يا رسول الله اني نسكت شاتي قبل الصلاة، يعني ذبحتها قبل الصلاة، اسمع ذبحها قبل الصلاة، وبعدين في الرواية اتغدى قبل ما يجي، شوف ذبح وشوف طبخ وقتين واكل وقتين وراح وقتين، وتغديت قبل ان اتي، احببت ان تكون في بيتي اول شيء اذبح عمله اذبح. قال له برضه لا، ذبحت بالليل واكلت الصبح مش اضحيه. قام قال له ما انا ما عند ما لم يعد عندي ما اذبحه الا عناق. العناق ده اسم يطلق على انثى الماعز، مصطلح يطلق على انثى الماعز، العنزه النفاية اسمها ايه؟ عناق. طيب وقال له جذع، والجذع ده العناق ديت توصيف ما يذبح، والجذع توصيف السن، توصيف السن. الجذع من الضأن او من الماعز التي لم تتم السنة، عندها ستة اشهر. قال له بس اسمع، قال له فيها مثل شاتين لحم، شيلة شيلة قد معجتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم له يعني ولن تجزي عن غيرك، خلاص ما دام ما عادش عندك تنفع ليك، بس ما بعد كده مش تمشي سنه بين الناس ويقول لك اصل انا عندي فحل نبال، والفحل النبال دي فيه 150 كيلو، لو جبت خروفين يبقى لحم النبال احسن. نقول له لا خطا. ليه؟ نقول له النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص ذبح العناق الا لثلاثه من الصحابه فقط، منهم ابو بردة ابن نيار وعقبة ابن عامر الجهني وزيد بن خالد الجهني، كان ليهم احوال خاصة كده، فشرع النبي لهم ثلاث حالات فقط، فقط في ثلاث مواقف. يبقى يا جماعة في الاضحية ليس المعتبر كسرة اللحم، المعتبر ايه؟ المعتبر بلوغ السن. وفي العقيقة ليس المعتبر وفرة اللحم، انما المعتبر بلوغ السن. يقول ان الشيخ من هعق عن ابني حبيب خروفين، والله العز البتلو او اللباني فيه جنسة خفاف. نقول له اللحمة وكسرتها مش هي الهدف، الهدف الالتزام بالسن، والسن الملزق في الاضحية الابل 5 سنوات، البقر 2 سنين، الماعز والشاه 1 سنة. طيب والله يعني يا عم الشيخ انا عندي جمل يعني عنده 5 سنين الا 3 اشهر، الا في التقريب يقول عنهم ايه؟ 4.5 ولا 5؟ 5 تقريبا تجزئ. انا عندي بقرة يعني عمرها يعني 2 سنين الا شهر، يبقى تقريبا 2 سنين تمشي، لكن عندي بقرة عمرها 1.5 سنة، نقول له ما تمشيش. ليه؟ اسمها 1.5 سنة عمرنا ما نقول، عمرنا ما نقول في النص تقريبا 1 صحيح، لا، انما في التقريب ده 1 الا ربع تمشي، يعني سنة و9 شهور نقول تقريبا 2، لكن 1 سنة و6 شهور يبقى ايه؟ يبقى 1.5 ما تنفعش. يبقى اذا الذي يجزئ في الاضحية والعقيقة في النسك ما يبلغ السن التي قدرها الشرع، وليس شرطا ان تكون وافرة اللحم والشحم. طيب بعد كده في الرواية في الرواية أن أي ذبح قبل صلاة العيد لا يقال له أضحية، إنما الأضحية تذبح وقتين بعد الصلاة. طب أنت شايف حاجة كده، خطبة العيد هنا خطب مرة خطبة واحدة ولا خطب خطبتين؟ الرواية فيها واحدة ولا فيها اثنين؟ فيها ولا مفيهاش؟ مفيهاش خطبة ولا خطبتين. لكن في كتاب سبل السلام لأبي صنعاني قال لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب العيد خطبتين، وإنما شاع بين الناس أن العيد له خطبتان قاسوه على الجمعة، قاسوه على الجمعة. قالوا لكن لم يرد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين، إنما خطب خطبة واحدة. وخطبة العيد فيها إرشادات للناس بما عليهم في يوم العيد، في عيد الفطر يرشدهم إلى الإحسان للفقراء والمساكين، وإلى أخذ خاطر الضعاف، وإلى بر الآباء والأمهات. طيب وفي خطبة الأضحى يخبرهم بأحكام الأضحية وما عليهم، دي في خطبة العيد الفطر والأضحى. أما خطبة الجمعة لا مانع من أن تشتمل على المواعظ معايا ازاي الى اخره، ومن ثم فرقوا بين الاستماع خطبة الجمعة واستماع خطبة العيد. بل في خطبة الجمعة ايوه يعني يجب عليه الاستماع. لماذا؟ قال لانه يوعظ، وفي الموعظة يسمع وينصت. اما في الارشاد اعمل اعمل اعمل، لانك ممكن غيره بلغه في الارشاد، ممكن غيره بلغه في الارشاد. يبقى ايه هذا في هذه الرواية. الرواية التي بعدها عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله، يذبح على اسم ايه؟ على اسم الله تبارك وتعالى. طيب وفي خطبة العيد يعني فوارق بين خطبة عيد الفطر وخطبة عيد الأضحى. في الفطر يؤخر الصلاة حتى يعطي فرصة للناس أن يفطروا في بيوتهم قبل مجيئهم للصلاة، وفي الأضحى يبكر بالصلاة حتى يعطي فرصة لمن أراد أن يضحي أن يقوم على أضحيته بإشهادها وذبحها وتقسيمها إلى آخره. يبقى بالنسبة للخطيب في العيد بنقول له يوم في العيد الفطر بك يعني أخر ولا بكر؟ أخر ليه؟ حتى يفطر الناس في بيوتهم قبل الذهاب للمصلى. ويوم عيد الأضحى نقول له بكر بالصلاة حتى نعطي الناس فرصة أنهم يقوموا على ذبائحهم بالذبح والتقسيم. الرواية قبل الأخيرة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطط النساء سعفاء الخدين فقالت لما يا رسول الله كنا حطب النار؟ فقال لأن كنا تكثرن الشكاه وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتيمهن، وفي رواية من أقرطتهن وإيه وسخابهن. طيب تعالى كده معايا، جابر اتعرفنا عليه قبل كده، لكن الحديث هنا أثبت أن العيد ليس له أذان ولا إقامة. طب كويس، وبعدين قام متوكئا على بلال، مين اللي توكأ؟ يعني توكأ استند، يعني وقف واستند على كتف بلال. العلماء يقول لك ما هو الخطيب من السنة الخطيب يوم الجمعة أن يحمل معه عصا يستند عليها كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده؟ طيب اليوم المنبر ابن رمزين لو مش معه عصا يسند فين؟ يسند عبد رمزين. طيب واللي مش عارف يسند يعمل ايه؟ الخطيب يضع يده على ايه؟ اليمنى على اليسرى على صدره. اي طريقة كل ده موافق ان شاء الله. طيب بعديها دلت ثم يعني اوصى بتقوى الله وحس على طاعته ووعظ الناس، يبقى خطبة عيد برضو فيها موعظة اهو. ثم مضى حتى اتى النساء، يبقى خطب في الرجال كم خطبة؟ الروح وصاهم بتقوى الله ووعظ، ثم ذهب للنساء، ثم ذهب للنساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب النار أو حطب جهنم. عارف الحطب؟ يعني إيه الحطب؟ الخشب. حطب الشيء يعني معناه الخشب. فقامت امرأة من سطة النساء. العلماء عند كلمة سطة ديت قال لك لا، ده كلمة سطة ديت كلمة حدث فيها تصحيف. يعني ايه تصحيف؟ يعني قال لك اساس الكلمة من سفلة النساء. من سفلة النساء يعني ايه المرأة السافلة؟ مش السافلة، افهم شوية. السافلة معناها نسبها ليس بنسب عالي، ليست من علية القوم، نسبها متوسط. افهم معايا الترتيب. قال لك فالفاء اتبعتشت كده في الكتابة وراحت لازقة في اللام، فبعد عند النسخ قرأوها ايه؟ قرأوها صفة، ما الفاء لها دويرة كده. عند النسخ الدويرة دي انفتحت شوية، انفتحت ووصلت اللام. لما وصلت اللام قرأوها صفة، قرأوها ايه؟ صفة. لكن هي قالوا هي سافلة، يعني ليست من النسب العالي، ليست من الشريفات. والأشراف دول ايه؟ يعني قبيلة، يعني ما كل قبائل العرب يعني من الأشراف. يعني عايز يقول ان هي امرأة عادية، يعني ليس لها شهرة في النسب، شهرة عالية. ولكن هذه طبعا ده قول في الأقوال. والقول الثاني قال لك لا، من الصفة. الصفة معناها امرأة لها مكانة ولها وجاهة، ما ازاي؟ أوسط الناس أجملهم، وكذلك جعلناكم أمة ايه؟ وسطة. قال لك فأوسط النساء أجملهن. ومن ثم قالوا من صفة النساء يعني امرأة برزة لها مكانة. وهذه المرأة في كتب المبهمات قالوا هي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصاري، اللي هي ملقبة بخطيبة النساء. ما هي المرأة عندها جسارة وعندها شجاعة. ده بتكلم مين؟ بتكلم أعلى جناح، بتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. بتقول له ليه إحنا أكثر أهل النار؟ مش سكتت، بتقول له ليه إحنا أكثر أهل النار؟ يعني بعد ده كله إحنا عاملين مع الأزواج كل شيء وبعد كده إحنا أهل النار؟ قال لها أيوة، لأن كنا تكثرنا الشكاء، شكاويكم مش متبطل. يا رسول الله ضربني، يا رسول الله طلقني، يا رسول الله عمل. الشكاية الكثيرة دي بتنزل قدر المرأة. وبعدين وتكفرنا العشير. يعني ايه كفران العشير؟ يعني الزوج يبقى محسن اليها طول العمر، ولما يعصب شوية تقول له انت ولا حاجة، فكر نفسك شيخ، انت شيخ على الناس بس. يا ولية تقول انت عرف الرجال، تنسى كل الاحسان في طيبة 50 سنة زواج وتجيب له من قعر البرميل في لحظة. إن كنا تكثرنا الشكاء وتكفرنا العشير. الله، يبقى النسوان كده أكثر أهل النار ولا لأ؟ بس ما إيه، أنا هم دلوقتي بيسمعوني بره علشان أحافظ على نفسي من الضرب. لا، أنا هقول لك بقى، النساء أكثر أهل النار، كلام صحيح، وكذلك هن أكثر أهل الجنة. إيه رأيك؟ أشوف لا مش سياسة، لا هقول لك أنا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام في توصيف أهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة، قل أمين. قال لكل واحد منهم زوجتان. كل واحد من أهل الجنة له إيه؟ له كم؟ زوجتان للإنس، زائد 70 حورة أو حوراء، إلك 72 زوجة في الجنة. قل يا ربي أسألك الجنة. أنت هنا في الدنيا مربوط على واحدة والرخص انتهت، ما زال هناك 72 زوجة، 70 حوراء وآدميتان. طيب داع الحوراء دول خلقهم الله في الجنة، لكن الآدميات كل واحد من اثنين، يبقى النساء في الجنة عدد الرجال ولا ضعف الرجال؟ يبقى ما تبلغش برضو هن في الجنة أغلبية، علشان مش تمسكها لها زلة يا سيدي، عشان مش تقعد تطبطب عليها وتمسكها لها زلة، هلا هن أكثر أهل النار وكذلك أكثر أهل الجنة. شوف أكثر أهل الجنة. طيب يبقى إذن في هذا من الفوائد خلاف ما ذكرنا، بلال لما دخل مع النبي عليه الصلاة والسلام على النساء قال للنساء غطوا وجوهكن ولا كانت كل امرأة على حالتها. الرواية مش فيها ان هو الصاهم انه غطوا وجوه، ومن ثم في هذا جواز نظر الاجنبي الى وجه الاجنبية عند امن الفتنة. بلال يقدر يتحرك في حضنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقدر يزوه بعينه كده، ماذا هو بنظره. والنساء كما هن على هيئة الصلاة، والمرأة بتصلي بالنقاب ولا وهي كشف النقاب؟ يبقى هو يبقى بلال رأى، بدليل هو رأى يعني وصف المرأة قال من سافلة النساء أو من سجد النساء، وفي رواية سفعاء الخدين. ما دام وصف الخد يبقى الخد مكشوف ولا متغطي؟ مكشوف. يعني ايه سفعاء الخدين؟ سفعاء يعني مولو فلان ده في وجهه سعفة. سعفة يعني ايه؟ عارف الوحمة؟ الوحمة بقول عنها سعفة، يعني بالتحديد كده تشبه الى حد ما اثر اللكومية. شوف لما يبقى واحد يتعدى على مراته وادها لكومية مش بيعمل لها حضار في في في في, في الخد، اقول السعفة مثل هذا كده، اما سواد واما خضار يعني خد المرأة. السواد يعني الكلف، عارف الكلف؟ الكلف. والخضار يبقى كانت واخده بنية، افهم معاها الترتيب. وكان في ناس بيضربوا نسائهم، كان في ناس بيضربوا النساء، واشتكت النساء والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر وقال ليسوا بخياركم، ليسوا بخياركم، اللي بيضرب ليس من خيار الرجال. اذا ما دام بلال وصف الخد يبقى الخد مكشوف ولا بيغطي؟ مكشوف. ومن ثم احتج بهذه الروايه من قالوا بجواز كشف المرأة لوجهها. طيب وبعد كده في الرواية أن النساء مع ما يصدر منهن من شكاية ومن كفران عشير إلا أنهن رقيقات. المرأة قلبها أرق من قلب الرجل، بتسمع بسرعة وبتنفذ في الحال. لما النبي قال تصدقنا ولو من حليكن، كله بدأ يخلع. القرط ده معناها الحلق، سواء فيه فص أو لا فص فيه. والخواتيم معلومة. طب والسخاب؟ قال لك السخاب ده عقد، بس العقد ده من إيه؟ من قرنفل. يا ليت نساءنا يعقلن هذا. لابس عقد من قرنفل، عارف قرنفل؟ عارف قرنفل؟ اللي بتحطه على الشاي ده ريحته عاملة ايه؟ ريحته مبهرة. طيب النساء زمان لما تحب تشغل زوجها ما يبصش لغيرها، تقوم كانت تركز على ايه؟ على الحواس، على ما يلفت الحواس، تجمل روحها عشان عينيه ما تزورش بعيد، وبعدين تجمل ريحتها. لبسها له عقد خرزة، شوف خرزة من قرنفل واخرى من ريحان واخرى من ايه؟ من قيعان او من او او او او, أو حجر او خلاف. تقوم تلاقيها كده العقد يشغلك، وبعد ما يشغلك تشم الريحه تسكن، تسكن وترتاح. لما هم النساء بدات تخلعوا الاقرطه اللي هم الحلبان والخواتيم وحتى السخاب الاخر اهو، طب هيعملوا بيه ايه؟ نعطيه واحدة فقيرة ما عندهاش عمر تلبس دي بزوجها يمكن تشغله. يبقى اذا ده النساء هو رقيقات القلوب، وبعدين سريعات الاستجابة والامتثال للنبي عليه الصلاة والسلام، وتصدقنا ومع هذا عندهن من الشجاعة والجسارة الأدبية ما حمل أسماء بنت يزيد بن السكن أن تسائل النبي وتقول: يا رسول الله، ولما كنا أكثر حطب النار. طيب بعد ذلك عن أم عطية الأنصارية قالت: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. أم عطية اللي معاه الكتاب، مكتوب في الكتاب نسيبة الأنصارية، لا هي ما اسمهاش نسيبة، أصل النسيبة ديت أم عمارة، أم عمارة اسمها نسيبة من دكعب المازنية، أما أم عطية اسمها نبيشة، نبيشة بالتصغير، نبيشة الأنصارية، وأم عطية وأم عمارة ونساء أخريات كنا يشهدن المغازي مع النبي عليه الصلاة والسلام. في امرأة كده بألف رجل فتوة، أم عطية دي كانت من هؤلاء النساء، كانت بتحضر مع الحرم عليه السلام تطبب الجرحى وتسقي الماء. وأم عطية كانت خافضة، عارف يعني ايه خافضة؟ كانت بتطهر البنات، كانت بتطهر البنات. ومن ثم في الرواية: يا أم عطية أشمي ولا تنهكي، أو أخفضي ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر للوجه. يبقى هي امرأة كان ليها شأن في المغازي، بتطبب الجرحى وبتسقي الناس، وفي الحياة العامة يعني برضه ليها أثر في الناس، كانت بتخفض النساء. طيب أم عطية اللي هي نبيشة أو نبيشة بتقول إيه؟ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق. يعني إيه العواتق؟ العواتق ديت البنات اللاتي بلغن سن الزواج، يقال لها عتيقة. البنت اللي بلغت سن الزواج وحاضت يقال لها عتيقة. طب عتيقة من ايه؟ هي كانت عبدة؟ قال لك لا، ده هي اعتقت من قهر ابويها ومن امتهانها في الخدمة. البنت وهي صغيرة: هات يا بنت، هات ود يا بنت، مش عارف ايه، فانت عاملينها مرمطون في الدار. لكن اول ما تبدا كده تفور وتحيض يبقى اصبحت مهيئه لايه؟ للازواج. ما ينفعش بدل مرمطها، يقوم سميت عتيقه، نعفيها من كسس الاوامر ونعطيها لون المراه. خلاص التصرف معاها تصرف محسوب، احنا عندنا في بلادنا عشوائيه لا نظير لها. لأول ما البنت تدرك وتبقى كده مرمى لعيون الخطاب، واجب على الأب والأم إن هم يخففوا عنها الحمل، يعتقوها من الامتهان ويعتقوها من القهر، نبدأ نعاملها على أنها امرأة كاملة، بدأ نتكلم معاها بالأدب وبالهدوء، وحتى ما نفرضش عليها، إنما نعرض عليها من قبيل المشورة. ليه؟ أصبحت كيانا. ومن ثم حتى دولي كنا نخرجهم كذلك للصلاة. اسمعايا، أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور. البنت لما بتبلغ كده بيقوم إذا كانت في الطفولة يعني هبلة شوية، تقوم أول ما العقل ينضج تقوم بتركز وبتثبت وبتتبل ويغلبها الحياة. اول ما تحيض وتبلغ سن الزواج بيغلبها الحياة، يقوم لما يغلبها الحياة تعكف داخل الدار، ولو الجرس ضرب تخاف تطلع تشوف مين، تخاف تطلع. اما البنت الصغيرة تجري واللي اتزوجت تجري. ليه؟ الصغيرة لم تزل يعني ما عندهاش عجل كثير، والمتزوجة انكشفت على الرجال فقل حياؤها. أما البنت البكر بتبدأ عندها حياء شديد ومسمى بتلزم الخدر، والخدر ده غرفة جوه الغرفة، يعني كانوا يخرجوا العواتق وأصحاب الخدور ليلة العيد، لأن العيد فرحة، العيد بهجة، والبهجة لما يمشي كل الناس في الطرقات والكل يروح يصلي في المدرسة بيبقى فيه بهجة عالية، بتبقى فيه بهجة فوق الوصف. ليه؟ بتعيد على 1000 واحد، لكن لما بتصلي في المسجد بتعيد على في المسجد بس، وبعديها بتكسر وتنام، بيبقى عيد بس الفرحة فيه مش عالية. طيب، فإذا أمرهم أن يخرجوا الأبكار وذوات الخدور وحتى الحيض واللي عليها حيض تطلع. ما هي مش هو المصلى مسجد؟ ما هو مسجد؟ هتقعد مع الناس تكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر مع الناس، وعند الصلاة هتبعد بعيد، تقول أمين إلها، تقول أمين. ليه؟ ما هو اللي بيقرأ الفاتحة، الفاتحة مش دعاء، دعاء هي تقول أمين، تقول أمين مش فيه إشكالية، لكن لا سجود ولا ركوع عليه. وبعدين لو دعا الخطيب أو الإمام تقول آمين ورا منه، تشهد دعوة المسلمين. يبقى ده كله في صلاة العيد. إن شاء الله في الأسبوع القادم هنتكلم عن صلاة الكسوف، لكن معايا سؤالين. وأنا داخل سألني واحد بيقول لي يا عم الشيخ، واحد بيقول في الشعر: عيناني عيناني لا عينان ناظرة، لكل عين من العينين نمنان نمناني نمناني. يا أخي اسمع شوية، شد روحك. هو أنت سألتني يعني خليك كده ألماع شوية، يعني دايما الإمام إذا من يبدأ باستمرار كده يبقى ألماع شوية. نمناني نمناني لم يرسمهما قلم، لكل نم من النينين عينان. صحيح انت اللي عندك بقى. بيقول لي معناها ايه؟ بتقول لي لغز. المراد دي يعني عايز الراجل يعرف الناس ان العينين الناظرتان هناك عيون اخرى لا تنظر، اللي هي البصيرة. انا ليا بصر وليا ايه؟ ولي بصيرة. البصر فين؟ اهو. والبصيرة فين؟ في القلب. البصيرة اللي في القلب ديت، العين الظاهرة ديت فيها مني ولا فيها نون؟ فيها ايه؟ مني ولا نون؟ بقول عنك ابراهيم الخالق. يبدأ فيها نمنان ولا نونان؟ يبدأ النم اللي هو يعني ما ترى به العين، ما ترى به العين اسمه نني، مش كده؟ يبدأ عيناني عيناني لا عينان ايه؟ ناظرة، لكل عين منهما ايه؟ منان، لكل عين فيهم. عين القلب ديت اللي هي بتبصر، كل عين لها منان، يعني معناها ان البصر القلب بيرى اشد في الرؤية مما تراه العين. اذا العين بتشوف ابن واحد، القلب الفائق بيشوف بعينين، بيشوف باتنين مني، وما يرى بالنين يكشف ابعد. والقلب ده لما بيفوق كما قال ابن الجوزي: اذا افاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ما لم ترى الابصار. لما قلبك يفوق تشوف اشياء اللي هو صاحب النظر الثاقب ما يشوفهاش، ولما الاذن تفوق تسمع اشياء صاحب الأذن السمعية اللي هي 100 ما يسمعهاش. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا في صحيح السنة، وجاء ذكر هذا في القرآن في سورة يونس. ده اللي يسمى في العقيدة عندنا كرامة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى اللي هي الكرامة، والكرامة اللي هي أن يوفقه الله في حاسة من حواسه فيدرك بها ما لا يدركه سواه. سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه، الحديث إذا كان في سنديه كلام لكنه موجود في كل الحديث، كان يوما قد زاره أنس بن مالك، سيدنا أنس بن مالك، وهو ماشي في الطريق وقع بصره الفجائي على امرأة فغض البصر. من اللي بصر؟ سيدنا أنس. فلما وصل إلى سيدنا عثمان استأذن فأذن له في الدخول، فلما دخل قال له عثمان: ما بال أحدكم يا صحابة محمد يدخل وأثر الزنا في عينيه؟ هو عثمان كان مع أنس في الشارع. من اللي خبروا إن أنس وقعت عيناه على امرأة؟ فسيدنا أنس قال: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا يا أنس، ولكنها فراسة المؤمن، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله. يبقى المنان دول فين؟ في القلب. وبعدين يقول لك: منان منان لم يرسمهما قلمه. مش مرسومين بالقلم والله، أمال إيه؟ قال لك: لكل من المنين عيناه. القلب لما بيفوز يا جماعة، الإنسان يرى بقلبه ما لا يراه ببصره، والأذن لما بتفوق ممكن تسمع اللي في السحاب، كما في صحيح الإمام مسلم من قول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فمشى فتجمع السحاب في مكان وأنزل ماءه في حرة سوداء، وتجمع الماء في شرج، فتبعه الرجل، فإذا برجل يقف يحمل مسحاته. عارف المسحات اللي هي ايه؟ انفاس. يعدي الماء إلى أرضه، فسأله: ما اسمك؟ قال: ولم؟ قال: لأني سمعت في السحاب الذي هذا ماء يقول: اسقي حديقة فلان. قال: أنا فلان يا سيدي. قال: ما تعمل في أرضك؟ قال: لا شيء غير أني عندما أجني ثمرها أقسمه أثلاثا، أعيد فيها الثلث، وأدخر نفسي وأهل الثلث، وأتصدق بالثلث الآخر على الفقراء والمساكين. يبقى فلاح أهو بس ولي، فلاح بس ولي، ربنا أمطرنا السماء مطر ملاكي، مطر ملاكي، مطر مخصوص له فقط. يبقى إذا أفاق القلب رأى، وإذا أفاقت الأذن سمع. طيب السؤال الثاني، السؤال الثاني بيقول لي: هل الاستثناء يدخل على الأخبار ولا بيدخل على إيه؟ يعني إيه الاستثناء الأول؟ في سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، ومن استثنى فلا يضره إن شاء أمضى يمينه وإن شاء رجع غير حنث. الحديث يعني إيه؟ اليمين هو الحلف على تأكيد العزم بفعل أو بترك، الحلف على تأكيد العزم بفعل أو بترك، يعني بحلف أأكد عزمي على فعل شيء أو على ترك شيء، على دخول بيت فلان أو على عدم الدخول، على السفر أو على عدم السفر إلى آخره، ده اليمين. ومن ثم يدخل عليها الاستثناء يجعلها كأنها ليست بيمين، كأنك ما حلفتش، لكن الخبر أو الإنشاء: أنا أريد أن أنشئ شيئا. يعني خلينا نتكلم كده بالكلام الايه المعروف، واحد هيحلف بالطلاق على مراته، هيقول علي الطلاق ان رحت بيت فلان تبقى طالق ان شاء الله، والتاني هيقول ليها انت طالق ان شاء الله. هنا الاستثناء ينفع فين وما ينفعش فين؟ ينفع في الصورة الاولى، ما ينفعش في الصورة التانية. الصورة الاولى يمين أخذت حكم الحلف، النذر هنا بيأخذ حكم الحلف، والطلاق لم يسمى بيمين إلا في عصر الحجاج ابن يوسف الثقفي، لما الحال اختلط كده والناس كرهت أن تبايع كان يطلع الحجاج بالسيف يقول له تعالى بايع، يقول له يا عم أنا موافق، يقول له لا احلف بالطلاق من امراتك، يقول علي الطلاق من امراتي أنا بايعت فلان، يقوم لو مش بايع يقول له من الطالب، اسمع الترتيب. ومن ثم ما كانوا يعتبرون الحلف بالطلاق يمين قبل ذلك، انما عدوه من ايمان المسلمين من ساعة أن أخذه الحجاج في البيعة. يبقى كلمة علي الطلاق غير أنت طالب، أنت طالب ما ينفعش فيها استثناء، ما ينفعش فيها دخول إن شاء الله. أنت طالب إن شاء الله بتبقى طلقة صريحة، أما علي الطلاق إن عملت إن شاء الله يبقى هنا بيخرج من كلمة علي الطلاق، يعني يمين. والله العظيم إن رحت بيت فلان لأكسر راسك إن شاء الله، وبعدين راحت مشيئة مين؟ ما راحتش مشيئة مين؟ يبقى الاستثناء يدخل على الأيمان. أما كلمة أنت طارق ليست بيمين، إنما هي طلاق صريح. هي إيه؟ طلاق صريح. هذا والله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته، ونسأله تعالى أن يفرج أزمتنا وأن يذيح همنا وغمنا وأن نحول حال بلادنا إلى أحسن حال، ونسأله تعالى أن يجمع شتاتنا وأن يوحد صفنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدي أبناءنا وأن يستر على بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأن يغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا وأن يغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، إنك نعم المولى وخير الناصرين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى.